نسد العين. نعم لا تحاسب، يقتص يقتص للشاة الجلحة من الشاة القرنة، ثم بعد ذلك أمر الله فتكون ترابا. فيما بينها يقام العدل فيما بينها، لكن بالنسبة لنا نعاقب عليها، نعاقب عليها، ولا أدري هل تعاقب علينا أم لا، هذا الله أعلم. هذا يخص لإظهار العدل، لأن الشاة مثلا اللي لها قرن إذا نطحت الشاة اللي ما لها قرن هذه تتألم، ولهذا إذا رأتها بعد ذلك تهرب منها. فالله عز وجل لكمال عدله يقضي بينهم. ترك تدرك وما تدرك، آمن بما جاء به النص واترك. أنا قلت لك مثل هذه المسائل لا يجوز أننا نلقيها. الرسول لما رأى شاتين تتنطحان قال لأحد الصحابة عنده: أتدري فيما ينتطحان؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لكن الله يدري وسيقضي بينهم. هنا. طيب نقول فتنصب الموازين. انتهينا من كلمة الموازين، الجمع بينها وبين الميزان بلفظ الإفراد. ثم قال: فتوزن بها أعمال العباد. توزن بها أعمال العباد، وكلامه رحمه الله صريح بأن الذي يوزن العمل، لأن الذي يوزن العمل. وهنا مباحث: المبحث الأول كيف يوزن العمل، والعمل وصف قائم بالعامل وليس جسما حتى يوزن. فالجواب على ذلك أن يقال: إن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الأعمال أجساما، يجعلها أجساما، فيتجسم العمل بحسبه، وليس هذا بغريب على قدرة الله عز وجل. وله نظير وهو الموت، فإن الموت يجعل على صورة كبش ويذبح بين الجنة والنار، يقال: يا أهل الجنة ويا أهل النار، فيطلعون ويشرئبون، فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقول: نعم، هذا الموت، فيذبح، مع أن الموت معنى وليس جسم، وليس الذي يذبح ملك الموت. نعم، ليس الذي يذبح هو الملك، ولكنه نفس الموت، يجعله الله تعالى جسما يشاهد ويرى. كذلك الأعمال يجعلها الله سبحانه وتعالى أجساما توزن فيها بهذا الميزان الحسي، وهذا ما فيه إشكال. طيب المبحث الثاني، صريح كلام المؤلف أن الذي يوزن العمل سواء كان خيرا أم شرا، وهذا هو ظاهر القرآن، كما قال الله تبارك وتعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا. واضح أن الذي يوزن إيش؟ العمل، يعمل مثقال ذرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. وهذا صحيح أيضا في أن الذي يوزن العمل، والنصوص في هذا كثيرة أن الذي يوزن العمل. ولكن هناك نصوص قد يخالف ظاهرها هذا الكثير في القرآن والسنة، منها حديث صاحب البطاقة، رجل يؤتى به على رؤوس الأشهاد وتعرض عليها أعماله ويؤتى بسجلات عظيمة مكتوب فيها أعماله السيئة. فإذا رأى أنه قد هلك قال الله له إنك لا تظلم شيئا إن لك عندنا حسنة، فيؤتى ببطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله، فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال له إنك لا تظلم، ثم توضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات، فترجع هذه الحسنة بجميع السيئات. وظاهر هذا أن الذي يوزن صحائف الأعمال، صحائف التي تطرد فيها الأعمال. طيب، فيها أيضا نصوص أخرى تدل على أن الذي يوزن العمل، مثل قوله تعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم وزنا. ومثل ما ثبت في الصحيح من حديث عبد مسعود رضي الله عنه أنه قام ذات يوم في ريح شديدة، وكان رضي الله عنه نحيف الساقين، فجعلت الريح تحركه يضطرب من قوة الريح، فضحك الصحابة رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون أو أتضحكون من دقة ساقيه؟ فوالذي نفسي بيده إنهما في الميزان أثقل من أحد. وهذا يدل على أن الميزان العام. فهنا ثلاثة أشياء: العمل والعامل والصحائف. فكيف نجمع بينها؟ قال بعض العلماء إن الجمع بينها أن يقال إن من الناس من يوزن عمله، ومن الناس من يوزن صحائف عمله، ومن الناس من يوزن هو بنفسه. وقال بعض العلماء نجمع بينهما فنقول إن المراد بوزن العمل أن العمل يوزن بصحائف العمل، تكون ثقلت موازينه، من يعمل مثقال ذرة خيرا، يكون هذا العمل مكتوب بالصحائف، وتثقل الصحائف بحسب ما فيها من العمل، فيكون وزن الصحائف ووزن العمل شيئا واحدا. ويبقى وزن صاحب العمل يكون لبعض الناس، ولكن عند التأمل نجد أن أكثر النصوص تدل على أن الذي يوزن هو العمل، ويكون بعض الناس يخص بخصيصة فتوزن صحائف أعماله، أو يوزن هو نفسه، أو يوزن هو نفسه. هذا هو الأقرب، وأن الأصل هو إيش؟ وزن الأعمال، لأن النصوص في ذلك متكاثرة. وما ورد من في حديث المسعود وحديث صاحب البطاقة قد يكون هذا أمرا يخص الله به من شاء من عباده. قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نعم، هذا يدل على الذي يوزن العمل. جزا الله شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية على بيانه لعقيدة أهل السنة والجماعة وجعلها في ميزان حسناته، وجزا الله الشيخ ابن عثيمين على شرحه لهذه العقيدة ونفع بها المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط القادم إن شاء الله لنكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.